حديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يثاب الرجل المتوفى على يديه. المتوفى هذا المتوفى، المتوفي ما يقال متوفي ولا يقال متوفى. وهو أبو الأسود الجوهري الذي ضاع النحو قال رأى جنازة الشخص فقال يا أبا الأسود من المتوفي؟ قال الله. ويريد من الميت؟ فقال له المتوفي هو الله. أي يعني ما لو قال المتوفى قلنا هذا الوضع النحو وهو المتوفى. فهذا المتوفي المتوفى لكن قرئ شدودا والذين يتوفون منكم بالفتح هذه قراءه شاذه. وعلى هذا لو قلنا متوفي يجوز على معنى انه مستوفي اجله وليس امر المتوفي هذا. والحاصل المتوفى اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم كان في يعني في المدينه اذا مات شخص واتي بجنازته يسال هل ترك مالا؟ هل ترك دينا؟ هل ترك مالا؟ اذا قالوا له دين هل له مال؟ قالوا له مال وامره وصلى عليه وامر بدفع دينه وتسديد دينه هكذا. واذا قالوا له عليه دين وليس له مال عند ذلك يقول للناس صلوا على صاحبكم ويتم الصلاه عليه والناس يصلون عليه. ففيه يعني تشديد في امر الدين وذلك من الحكمة بذلك لأن لا يتساهل الناس في تسديد ديونهم في حياته. فإذا علموا أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات لا يصلي عليهم لا أحد يؤخر الدين بل يسددها في حينها. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان صلوا على صاحبكم ويترك الصلاة عليه وهذا خسارة. فهكذا كان. ثم لما فتح الله عليه الفتوحات وجاءت الغنائم قال أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم فمن ترك مالا فمن ترك فردا او ضياعا فالي وعلي ومن ترك دينا فعلي انا ابني دينه ويبني دينه ويصلي عليه ما يدرك سواء كان له مال او لا وماله لورثته. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وتبعه على ذلك الخلفاء رضي الله عنهم.